الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي قول الله عز وجل آية رقم 74 من سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان الله. فتوسلوا لله عز وجل بما يحب هو سبحانه وتعالى، وكذلك بما يحبونه. قال ابن عطية، قال إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين، وهذا حسن أن يطلب ويسعى له. لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين، وهذا حسن أن يطلب ويسعى له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن كثير: يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس: يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. قال عكرمة: لم يريد بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. الحسن البصري سئل عن هذه الآية قال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله، لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. هذا ما شيء أقر لعين المسلم. ابن جريج قال: يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: يعني يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام. وقال المقداد: جلسوا إليه يوما فقال، ومر به رجل، قال هذا الرجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، يعني استغضب، قال: لما يتمنى أحدكم موقفا غيبه الله عنه لا يدري كيف قلبه يكون فيه. لقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس أكبهم الله في النار، ثم قال: لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة من جاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار.

حتى تأتم بالمتقين. ثم ذكر سبب التوحيد لفظ إمامة ولم يقل أئمة، كما ذكرنا بعضهم جعله جمع آم. لكن نقل غيره أن سلمكم الله وحد الإمام من أجل أن تكون طريقتهم واحدة واحدة. قال: وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، واتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد. فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين. ثم أخبر أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، وذكر أقوال السلف في ذلك، وفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة، إمارة للدعوة إلى الله عز وجل، فرق عظيم كالفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس. من أحب الإمارة للدعوة لله عز وجل يختلف عمن حب الرئاسة لنفسه، هذا يحب أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره الله عز وجل، يعني مجتنبين النواهي، بخلاف طالب الرئاسة لا يهمه إلا أمر نفسه ولو فسد الدين. وقال نسبهم إلى اسمه الرحمن ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جودي سبحانه وتعالى ومنته. ثم تأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف والمنازل العالية، بعد أن ذكر صفاتهم البقائي، كذلك ذكر نفس المعنى أو قريب مما سبق. قال: ولما ذكر هذه الخصلة أنهم يدعون، وهناك صفات قبل ذلك، قال: لما ذكر هذه الخصلة لما يلي الخلصة، الخصلة الأولى مكتوب الخلصة، الخصلة الأولى، ختم بما ينتج الصفة الأولى، فقال مؤذنا بأن إمامة الدين ينبغي أن تطلب ويرغب فيها، يرغب فيها، والذين يقولون علما منهم بعد اتصافهم بجميع ما مضى أنهم أهل للإمامة، ربنا هب لنا من أزواجنا اللاتي قرنتها بنا كما فعلت لنبيك وذرياتنا قرة أعين. وقال: ولما كان المتقون الذين يفعلون الطاعة ويسرون بها قليلا في جنب العاصين، عددهم قليل، أتى بجمع القلة ونكر فقال: أعين، قرة أعين، جمع قلة، لأن الطائعين قليل أمام العاصين. واجعل وذرياتنا قرة أعين، والأقربين أولى بالمعروف. ثم قرر سبب إفراد لفظ إمام كما سبق ذكرنا. قال السعدي: وإذا استقر حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم، فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم. صلاح أولادك نفعه يعود عليك. هب لنا، لاحظ، هب لنا. بل قال دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن بصلاح من ذكر يكون سبب لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أوصلنا يا رب لهذه الدرجة، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، درجة الإمامة في الدين. سبحان الله، يعني سبب تأخرنا قلة دعائنا، قلة دعائنا. يطلب العلم وناس سنين ما ينتفع بهم، تقصير في الدعاء خاصة أدعية معينة، أو يدعو بغير إخلاص، يريد مناصب، يريد كذا من أجل الأمور الدنيوية، أو يشار إليه ويحصل على شهرة ويعرفه الكبار والصغار، نسأل الله العافية. فالإخلاص يحتاج في كل ساعة ولحظة تجديد ومراجعة نفس. ثم ذكر أن الإمامة لا تنال إلا بالصبر كما قرر ابن القيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لاحظ الصبر واليقين، ما قال الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لما صبروا وكانوا يوقنون. فسألوا الله عز وجل، معنى هذا لما سألوا الله الإمامة في الدين، سألوا الله عز وجل الأعمال والصبر على طاعته والابتعاد عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة، وسألوا الله العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين. هذا معنى الإمامة في الدين. لما تسأل الله الإمامة في الدين تسأله الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي، الصبر على أقدار الله المؤلمة، تسأله العلم التام الذي يوصلك إلى اليقين. يعني في ارتباط بين الآيتين. ذكروا الصفات التي يعني سبقت هذا الدعاء، وصفهم رب العزة بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعي وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان، ووصفهم بقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب في النفقات والاقتصاد في ذلك، لم يسرفوا وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى، والسلامة من كبائر الذنوب، والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته، والعفة عن الدماء والأعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية، مروا كرامة، ولا يفعلونها بأنفسهم، وأنهم يتنزهون من اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها. ذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها وتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء. ختم رب العزة صفاتهم الطيبة بأنهم يدعون بأتم وأفضل الدعاء. ينتفعون به، ينتفع به من يتعلق بهم، ينتفع به المسلمون، صلاح الذرية. سبحان الله. ثم جاءت الآية بعد ذلك الأخيرة، قل، بعد ما ذكر رب العزة أن لهم الغرف في الجنة العالي على هذه الصفات وهذا الدعاء العظيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ما عبأ بكم ولا أحبكم. قل ما يعبأ، أمر خطير يعني، سبحان الله، دعاء عبادة ودعاء المسألة، لولا هذه الأدعية ما عبأ الله عز وجل بك ولا أحبك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، عذابا يلزمكم، لزوم الغريم لغريمه. تجد سبحان الله بعض الناس تجد يصلي و يعني ما تجد عنده توجه لله عز وجل، ربي بارك في أولادي، بارك في مالي، ربي وفقني، ربي بعد الشرور عني، ربي كذا، ما تجده. مثل الآلة يعني، يصلي والعياذ بالله مثل الآلة هكذا، يعني قلبه فيه قساوة، سبحان الله. وهذه الآية جدا خطيرة، ما يعبأ بكم لولا دعاء العبادة ودعاء المسألة، انتبهوا. الله المستعان، هذه لابد نقرأها صوتية، كلام الشيخ السعدي، ننشرها لعل يكون فيها تنبيه لأحد يكون غافل. الله المستعان. طيب، ثم سلمكم الله.